الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عادة الفقهاء أنهم حينما ينتهون من المناسك وينتهون من الأحكام الأركان الأربعة، الصيام والصلاة والزكاة والحج، يذكرون الجهاد قبل أن يشرعوا في أبواب المعاملات، فيدخلون الجهاد في أبواب العبادات، لأنه من العبادات، ولأنه في بعض الأحوال يكون فرض عين. الجهاد الذي يتكلمون عنه هنا هو الجهاد باليد، وأما الجهاد باللسان وأما الجهاد بالقلب فليس لها ذكر هنا. والجهاد أيضا المذكور هنا هو قتال الكفار خاصة، فلا يتكلمون فيه عن قتال أهل البغي، فإن هذا له موطن آخر. قال رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي فإنه يكون في حق البقية مستحب، فإذا تحققت الكفاية بعدد صار في حق البقية مستحب. ونقصد بالجهاد الذي هو فرض كفاية جهاد الطلب، أن يبتدئ المسلمون الكفار بأن يصلوا إلى بلدانهم، ثم يخيرونهم التخيير المعروف بين الإسلام أو الجزية أو القتال. وأما جهاد الدفع الذي يدفع فيه المسلمون عن بلاد الكفار فإنه فرض عين. إذن هو فرض كفاية في الأصل، يكون فرض كفاية. فرض هذا الكفاية يجب أو يكون في حق من وجد فيه أنه مكلف مسلم ذكر حر، هذا هو الذي يتعلق به هذا الفرض، يكون مسلم لا امرأة، مسلم لا كافر، ورجل لا امرأة أو ذكر لا امرأة، ومكلف فخرج غير المكلف، وحر فخرج الرقيق لأن أمره متعلق بسيده. قال: إلا. استثنى من أين؟ استثنى من كونه فرض كفاية. فالأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إلا أنه قد يتعين ويكون فرض عين في أحوال. قال: إلا إذا حضره. هذه الحالة الأولى، إذا حضر الصف، إذا حضر الواقعة، فإنه هنا يجب عليه ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. و عد النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات الفرار يوم الزحف، فليس له أن يفر إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، أو أن يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين، فهنا يجوز. أما إذا لم يكونوا أكثر من مثلي المسلمين فإنه ليس له أن يفر من الصف. قال: أو حصره. هذه حالة ثانية يكون فيها الجهاد فرض عين، وهو إذا حصر العدو بلاد المسلمين، فهذا كما قلنا قبل قليل أنه من باب جهاد الدفع، فيجب على المسلمين أن يدفعوا هذا العدو الذي تهجم عليهم، وهو بمثابة دفع الصائل عن المسلم. قال: أو بلده. أو حصره أو بلده عدو، يعني حصره هو أو حصر بلده عدو، فهنا يكون يجب أن يجاهد ويكون في حقه فرض عين. قال: أو كان النفير عاما. هذه الحالة ثالثة، إذا استنفر الإمام الناس وطلب منهم أن ينفروا، فهنا يكون في حقهم فرض عين، يكون في حق من اتصفت فيه، من وجدت فيه الصفات السابقة، أن يكون مسلم ذكر حر مكلف. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. فإذا استنفر الإمام الناس فإنه يجب على أعيانهم ويكون فرض عين على كل من توفرت فيه هذه الشروط. كذلك أيضا زادوا حالة، وهي ما إذا احتيج إليه، كما لو أنه عنده أمر يحسنه لا يحسنه غيره، فهنا يكون في حقه فرض عين، لأنه بوجوده تتحقق الفرضية. قال: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. التطوع في الجهاد، نحن الآن نتكلم عن جهاد تطوع، وانتهينا من أنه يكون فرض كفاية في حق الجميع، إلا إذا حق سقط، إلا إذا أتى به من يكفي صار في حق البقية مستحبا تطوعا، وانتهينا من كونه فرض عين في أحوال. نحن الآن نتكلم عن جهاد تطوع، وجد من تحقق فيهم فرض الكفاية أراد أن يتطوع. يقول أنه إذا كان أحد أبويه حي حر مسلم فلا يجوز إلا بإذنه. لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهم أفجاهد. وأيضا وهذا أخذ العلماء منه أنه يجب أن يستأذنهم، فإذا أذن له فإنه يخرج، وإذا لم يأذن له فإنه يجب عليه أن يبقى، فيكون في حقه لا يجوز كما أفاد كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن لا يتطوع من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. طيب، مسلم ظاهر، لماذا؟ لأنه الكافر أصلا لن يشير إليك بأن تخرج لقتال الكفر. لكن ماذا عن الحرية؟ المذهب يقولون أيضا لا بد أن يكون حر، لأن الرقيق لا يملك قراره وقد يؤثر على قراره. وبعض العلماء قال في مثل هذا الأمر الحرية لا اعتبار لها، بل ما دام أنه أبوه وهو مسلم فإنه يعني يستأذنه حرا كان أو رقيقا. قال: وسن رباط. الرباط لزوم الثغور التي تكون في وجه الكفار، فالمكان الذي يخاف منه المسلمون أن يفجأهم الكفار يجب، هذا ما يسمى بالرباط، فيكون فيه أناس من المسلمين. وهذا الرباط أو البقاء فيه من جلائل الأعمال التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير. ها، حديث خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني من عذاب القبر. وأقله، طبعا هو من أفضل الأعمال والقربات، لكن قال أقله ساعة يبقى فيه وقتا ولو كان ليس بطويل، يا وقتا يسيرا يتحقق فيه أنه رابط. قال: وتمامه، يعني أتمه وأكمله، 40 يوما، لحديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: تمام الرباط 40 يوما. والحديث إسناده ضعيف، ولكنهم يقولون تمام الرباط 40. طيب زاد عن 40، أيضا له أجره بقدر الأيام التي يزيدها، لكن تمامه 40. ثم يعود ثم يخلفه غيره. قال: وعلى الإمام منع مخذل ومرجف. الإمام عليه أن يتفقد الجيش وينظر في أحوالهم ويمنع المخذل الذي يعني يكون معهم فيزهدهم في القتال ويفت من عزائمهم، وكذلك أيضا يمنع المرجف الذي يعظم الكفار في نفوسهم ويضعف المسلمين في نفوسهم، يعظم الكفار في نفوس المسلمين ويضعف المسلمين في نفوس المسلمين. هذا مرجف، هو الذي ينقل الأخبار والإشاعات والأراجيف التي تفت في عضد الناس، يبعده الإمام. قال: وعلى الجيش من واجب الإمام منع المخذل والمرجف والنصح لهم وتوصيتهم بالوصايا المعهودة التي يذكرها العلماء. أما حق الجيش، أما حق الإمام على الجيش، فقال طاعته والصبر معه، أنهم يطيعونه فيجب أن يطيعوه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. لا تستقيم أمورهم إذا لم يطيعوا أميرهم في الجيش. وكذلك أيضا الصبر معه، فيصبرون معه، للعمومات في الصبر، ومنها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كذلك النصح له، ينصحون له إذا استدعى الأمر ذلك. ثم أشار إلى ما يتعلق بالغنيمة فقال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. تملك الغنيمة، الغنيمة ما أخذ من مال الكفار قهرا، إذا أخذ بالغلبة فإنه غنيمة، إذا أخذ في حال المعركة فإنه غنيمة، ويلحق به أيضا مال يعني مال الحربي الذي أخذ قهرا. فالكفار المحاربون إذا حاربوا المسلمين فإن أموالهم تكون غنيمة، وسيأتي ما يسمى عند الفقهاء بالفيء، هذا له حكم مستقل. الغنيمة كيف يتعامل معها؟ قبل ذلك قال بالاستيلاء عليها في دار حرب. استيلاء عليها في دار حرب، إذا استولوا عليها حتى ولو كانوا قبل أن يقسموها فهي الآن في حكم الغنيمة، فملكت بالاستيلاء عليها، مثلها مثل بقية المباحات. كيف يتعامل معها؟ قال فيجعل خمسها خمسة أسهم. هذه الغنيمة إذا جمعت، وطبعا كل ما يكون من أموال الكفار غنيمة، استثنى من ذلك الطعام، فإنه إذا وجد طعاما له أن يأكل منه، له أن يأكل منه، ولا يقال بأنه غنيمة، وهذا فيه حديث عبد الله بن مغفل. لكن ما عدا ذلك فإنه غنيمة. أيضا السلب يجعله الإمام لمن عرف، لمن قتل القتيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني قتل قتيل معين ومعه متاع معين فهو يستحق هذا الشيء. وهذا أيضا فيه حديث وفيه قصة مشهورة وردت في صحيح مسلم. الذي يعنينا هنا عموم الغنيمة كيف يفعل مع يتعامل معها الإمام، يقسمها خمسة أقسام، أربعة أخماس للغانمين سيأتي كيف يصرفها، وخمس يقسمه خمسة أخماس، الخمس يقسمه خمسة أخماس. قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال سهم لله ورسوله، هذا الأول لله ورسوله، كيف نفعل فيه؟ يقولون مصرفه مصرف الفيء، وسيأتي كيف نتعامل بالفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين، هذا واحد. قال وسهم لذوي القربى، هذا الثاني، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، من هم؟ قال وهم بنو هاشم والمطلب. بنو هاشم هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بنو المطلب لماذا أعطوا من الغنيمة؟ لماذا؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، طيب وين عبد شمس أخوه؟ وأيضا لهم هم أربعة، لماذا بنو المطلب فقط؟ لما قال سمع، نعم، لماذا لا يأخذون الصدقة؟ بنو هاشم لا يأخذون الصدقة، لكن لماذا بنو المطلب مع بني هاشم في الغنيمة؟ لما قال عليه الصلاة والسلام منهم ما فارقونا في جاهلية ولا في إسلام، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الشعب، فاستحقوا أن يعطوا من الغنيمة، وإلا فبنو عبد شمس وبنو نوفل لا يأخذون من الغنيمة. قال وسهم لليتامى الفقراء. ظاهر كلام المصنف أن ذوي القربى يعطى جميع قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن وجد منهم غنيهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم أيضا. وظاهر المذهب المشهور من المذهب أنهم يعطون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وسهم لليتامى الفقراء، هذا السهم الثالث يكون لليتامى، وقيده بأن يكونوا فقراء، وهذا المشهور من المذهب. الرابع قال وسهم للمساكين، سهم للمساكين، ومن باب أولى الفقراء، الفقراء الذين لا يجدون شيئا من الكفاية فيعطون من هذا السهم. فالمساكين الذين لا الذين يجدون بعض الكفاية، وكذا الفقير الذي لا يجد شيئا من الكفاية أو شيئا يسيرا منها فيعطى من هذا السهم. قال وسهم لأبناء السبيل، أبناء السبيل، وابن السبيل هو ملازم الطريق الذي انقطع به فلم يجد من المال ما يكمل به سفره. هؤلاء يعطون كما يعطون من الزكاة، يعطون ما يتحقق به أو ما تندفع به حاجتهم. قال وشرط في من يسهم له إسلام، اشترط في هؤلاء جميعهم أن يكونوا مسلمين، لأن الغنيمة أو لأن الغنيمة الخمس من الغنيمة، والخمس عطية من الله تعالى فليس فيه نصيب لكافر، مثله مثل الزكاة. فلو كان مثلا ابن سبيل كافر فلا يعطى من هذا الخمس. قال ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، بقية الأخماس الأربعة يقسم بين من شهد الوقعة، من كان مع الجيش لقوله صلى الله عليه وسلم الغنيمة لمن شهد الوقعة، حتى ولو أنه لم يقاتل لسبب من الأسباب، مرض أو أن الإمام أرسله لحاجة من الحوائج التابعة للمعركة أو نحو ذلك، لكنه ممن شهد الوقعة وأراد أن يقاتل وقصد الجهاد، كيف تقسم؟ قال للراجل سهم، الراجل الذي يكون على أقدامه فهذا له سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة، سهمان لفرسه وسهم له. لماذا؟ لأن الفرس له أثر في المعركة، ولذلك زيد في العطاء. وأيضا قال الفرس العربي، طيب إيش تفهم منه غير العربي؟ الفرس الهجين قال وعلى غيره اثنان، الفرس الهجين سهمان، سهم للفرس وسهم لصاحبه. لماذا؟ قالوا لأن نفع الخيول العراب وأثرها في الحرب أبلغ من غيرها. طيب هنا أمر، غير الفرس الخيول، واحد معه بعير ما ليس له، وإنما المذهب أنه مثله مثل من كان على قدميه. نعم قد يعطي الإمام ويعطيه شيئا في مقابل ما معه من راكب من راحلة، لكنه ليس كصاحب الفرس. وكذلك بقية المراكب، الإبل، البغال، الحمير، الفيلة مثلا، إنما الحديث ورد في الخيل في الصحيح، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للراجل سهم وللفارس سهمان. نعم نعم في الحج على الفرس سهمين ولصاحبه سهم. قال ويقسم لحر مسلم مكلف، الذي يعطى من الغنيمة هو من شهدها كما ذكرنا، لكن أيضا لا بد أن يكون حرا مسلما مكلفا. طيب مفهوم ذلك أنه لو شهد الوقعة غير حر رقيق، فإنه لا يأخذ من هذه السهام بهذا التقسيم، وإنما قد يرضخ لهم الإمام شيئا رضخا يسميه الفقهاء رضخ، يعني يعطى مقدار. أما الأسهم بهذه الطريقة فتكون لمن كان حرا مسلما مكلفا. طيب امرأة شهدت الوقعة، صغير شهد الوقعة، غير مسلم شهد الوقعة وقاتل مع المسلمين، لا يسهم له بما ذكرنا، وإنما يعطون إعطاء بما يراه الإمام. فلو شهد شهدت المرأة أو الصبي أو الكافر، إذا أذن له الإمام، إذا أذن له الإمام وطلب منه أن يشارك مع المسلمين، فإنه يعطيه بمقدار، لكنه لا يدخل في هذا التقسيم للغنيمة. قال ويرضخ لغيرهم. نعم، غيرهم كما قلنا الرقيق، غير المسلم، غير المكلف، يرضخ لهم، يعطون عطية قليلة أقل من السهام. يعني لما يقال يرضخ لهم ما يعطون أكثر من السهام، وإنما يعطون شيئا أقل من السهام. قال وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها. الآن أشار إلى أن هذه الأراضي التي يقاتل المسلمون أهلها، إذا فتحها المسلمون بالسيف فإن الإمام مخير فيها بين ثلاثة أمور، نعم مخير فيها بين أمرين. قال بين قسمها، هذا الخيار الأول، أن يقسمها على المقاتلين، يقسم هذه الأرض على المقاتلين فيأخذ كل واحد منهم سهما من هذه الأرض، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بخيبر، فإنه قسمها نصفين، نصفا لحوائجه ونوائبه ونصفا بين المسلمين. الخيار الثاني قال ووقفها على المسلمين، أن يجعلها أرض وقفية كما فعل المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه مع أرض الشام والعراق، فإنها تكون وقف. كيف؟ قال ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، يوقفها بأي لفظ من ألفاظ الوقف المعروفة، وليست لشخص معين، وإنما يقول أنها يكون عليها خراج مستمر. مثلا هذه الأرض كل أرض يدفع من أخذها ومن انتفع بها 1000 ريال في كل شهر، في كل سنة، لا يملكها أحد، هي للمسلمين جميعا، إنما ينتفعون بها ليظل هذا الشيء لبيت المال، فنفعه للمسلمين أكثر، ويظل الانتفاع بها كما فعل عمر مع هذه الأراضي التي فتحها. طيب أيضا العلماء يقولون يجري فيها الميراث، يعني مات الرجل بنى، هو يدفع ولا يلزم بإخراج، لا يخرج منها، وبنى له الحق تورث، ولكن الخراج على الأرض، الخراج على الأرض. وهذا الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه لما قال أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه. قال وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين. الأموال التي تؤخذ من الكفار بغير قتال مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أخذت ليس بعناء كالقتال والمعركة، إنما أخذت من دون عناء. هذه الأموال مثل المصنف يقول كجزية وخراج، يعني الخراج الذي يؤخذ على الأرض هذا الذي ذكرناه قبل قليل، وعشر، العشر الذي يؤخذ من الكافر الحربي إذا أراد أن يدخل بالتجارة في بلاد المسلمين، الذمي إذا أراد أن يتاجر في غير بلده من بلاد المسلمين يؤخذ منه نصف العشر. قال فيء، هذه تأخذ حكم الفيء. الفيء ماذا يعمل به؟ قال لمصالح المسلمين، لمصالح المسلمين، يوضع في بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين، إصلاح الطرقات، رواتب القضاة، الرزق الذي يعطى المؤذن والإمام، وغير ذلك من الأشياء، يعني غيرها من المصالح، ويبدأ بالأهم فالأهم، فهذا يسمى فيء، ويختلف عن الغنيمة، فالغنيمة تقسم. طيب، قال وكذا خمس خمس الغنيمة، إيش يقصد بهذا؟ اللي مر معنا قبل شوي، الخمس الذي سهم لله ورسوله حكمه حكم الفيء، يصرف في مصالح المسلمين. ثم قال فصل، ويجوز عقد الذمة. الآن بدأ يتكلم على عقد الذمة، وعقد الذمة هو أن يقر بعض الكفار على كفرهم في بلاد المسلمين بشرط أن يدفعوا الجزية ويلتزموا أحكام المسلمين، يبقون، لأنه كما هو معلوم المسلمون إما أن يعني يأمرونهم، إما أن يسلم هؤلاء الكفار، وإما أن يبقوا في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية، فهذا ما يسمى بعقد الذمة. قال ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. الذين يعقد لهم عقد الذمة هم ثلاثة أصناف: أهل الكتابين اليهود والنصارى، الثاني من تبعهم على دينهم، من كان تبعا لهم على دينهم فإنه يأخذ حكمهم، يعني من تبع هؤلاء فتدين بدين بعضهم، كبعض طوائف اليهود وطوائف النصارى على اختلاف طوائفهم. الثالث قالوا المجوس، والمجوس لهم شبهة كتاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منهم الجزية، وقال عبد الرحمن بن عوف أنه أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجوس هاجر، وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لماذا؟ قالوا يعني العلماء التمسوا حكمة، فقالوا أنهم لهم شبهة كتاب، فإنه كان لهم كتاب فرفع، كذا قيل. وأيا ما كان، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من الجزية من المجوس، إذن صارت الجزية وعقد الذمة يؤخذ من هؤلاء الأصناف الثلاثة. قال ويقاتل هؤلاء حتى يعطوا الجزية، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. المسلمون يقاتلون الكفار، أو نقول أنهم يخيرون مع هؤلاء الأصناف الثلاثة، اليهود والنصارى ومن تبعهم أو المجوس، إما أن يسلمون، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يقاتلوا. قال وغيرهم، يعني غير هؤلاء، يعني الكفار المشركين، غيرهم من الطوائف الأخرى التي لم تذكر، غيرهم يخيرون بين أمرين: إما الإسلام وإما القتال. ولذلك قال وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. فلا خيار ثالث في هذا، في هؤلاء الكفار، فلا خيار ثالث. طيب، قال الآن بدأ يتكلم على هذه الجزية كيف تؤخذ وكم مقدارها. فقال وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، هؤلاء الكفار تؤخذ منهم الجزية وهم صاغرون، كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك الفقهاء يقولون أنه لا تقبل منهم أن يوصلوها، وإنما لا بد أن يأتوهم بها ويطال وقوفهم عند أخذها، وتؤخذ منهم بقوة حتى يتحقق فيهم هذه الآية. قال ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها. ذكر هنا من تؤخذ منه الجزية، فقال أن الذي تؤخذ منه الجزية لا بد أن يكون بالغا، فخرج الصبي، ولا بد أن يكون حرا فخرج العبد، وذكرا فخرجت المرأة، وقادرا فخرج العاجز عنها. لا بد أن تتوافر فيهم هذه الشروط، يكون بالغ، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يؤخذ من كل حالم دينارا، ففهم منه أن غير المحتلم لا يؤخذ منه ذلك. وعمر رضي الله عنه أمر أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان، وهذا من رحمة المسلمين، لم يأخذوا من الصبي ولا من المرأة، وكذلك أيضا لم يأخذوا من الرقيق لأنه لا يملك، فهو يعني لا يملك، فلا يمكن أن يدفع شيئا، فهو في حكم المال. قال وفقير عاجز عنها كذلك، الفقير الذي يعجز عنها لا يؤخذ منه، وإنما يؤخذ من الغني. طيب، قال ونحوهم، نحو هؤلاء ممن ليس له أثر في القتال. فهؤلاء لما جرت العادة أنهم ليس لهم أثر في القتال، لا الرقيق ولا المرأة ولا الصبي، كذلك أيضا يلحق بهم من ليس من أهل القتال، مثل يعني الكسيح المعاق مثلا، الشيوخ الفانين كبار السن الهرمين، هؤلاء لا يؤخذ منهم، الأعمى ونحو ذلك ممن، المجنون كذلك ونحوهم ممن قد لا يشاركون في المعركة. قال ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض. هؤلاء الكفار الذين هم من أهل الذمة صاروا أحكامهم، لهم أحكام عند الفقهاء أطالوا فيها، ألف فيها ابن القيم رحمه الله كتاب أحكام أهل الذمة. المصنف رحمه الله أشار إلى شيء من ذلك، فقال يلزم أخذهم بحكم الإسلام، يأخذون يتعامل معهم ويلزمون بأحكام المسلمين فيما يعتقدون تحريمه، فيما يعتقدون تحريمه يؤخذون بأحكام المسلمين. قال من نفس، لو أن أحد منهم قتل أو قطع عضوا فيقتص منه. النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي الذي قتل الجارية. قال وعرض كذلك، لو أنه حصل أن اعتدى أحد منهم على عرض فأيضا يأخذ يعامل كما نعامل المسلم. ومال، لو سرق أحد منهم أو نحو ذلك أو جنى على مال فيعامل كالمسلم. قال وغيرها فيما يعتقدون تحريمه، فيقام عليهم الحدود، في لو أنه وقع منهم مثلا زنا أو سرقة ونحو ذلك مما يعتقدون تحريمه. أما ما يعتقدون حله كشرب الخمر فلا يقام عليهم الحد، لكنهم يمنعون من إظهاره أمام المسلمين، شرب الخمر أو أكل الخنزير ونحو ذلك أو الإفطار في رمضان، لكنهم كما قلنا يمنعون من إظهار ذلك أمام المسلمين. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين، هؤلاء الكفار أهل الذمة الذين سيكونون مع المسلمين في أثناء في نفس المكان، لابد أن يتميزوا، يتميزوا عن المسلمين في حال الحياة وفي حال الممات. في حال الحياة في أمور من ضمنها اللباس، يكون لهم لباس مختلف، في شعورهم كذلك تجز نواصيهم، لا تكون شعورهم كشعور المسلمين. المراكب، لا يركبون المراكب الفارهة، ومثلها في السابق كانوا يمنعون من الخيول، يركبون البراذين والبغال ونحو ذلك، فلا يركبون كمراكب المسلمين. كذلك أيضا الكنى، يمنعون من التكني بكنى المسلمين، ما يأتي أحد منهم يقول أنا أبو عبد الله أو أبو الحسن أو نحو ذلك من الكنى التي تعرف بأنها من كنى المسلمين. لا بد أن يتميزوا، يميزوا حتى يعرفوا فيتعامل معهم المسلمون بما هم يليق لهم بما يليق بهم، لا يختلطون بالمسلمين. هذا في حال الحياة. في حال الوفاة كذلك أيضا لهم مقابر تختلف عن مقابر المسلمين، فلا يدفنون مع المسلمين وإنما يكونون في مقابر منفردة بعيدة عن مقابر المسلمين. حتى في الاستسقاء، يعني الفقهاء قالوا، وهذا ذكره يعني صاحب الزاد في استسقاء، قال يخرجون في مكان آخر غير مكان المسلمين، وفي نفس اليوم، لا يخرجون في يوم آخر لكن في مكان آخر. هذا كله من تمايز المسلمين عن الكفار. قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، من تمييز المسلمين أو من تمايز المسلمين عن الكفار أنهم يركبون الخيول، أما الكفار فلا يركبون الخيول لأنها مراكب فارهة، يركبون غير خيل، بغال، حمير، بغير سرج، يعني لا يكون عليه سرج أيضا حتى يعرف وحتى أيضا يهان. لماذا يهان؟ لماذا يكون نازل؟ أولا لأن المسلم أو الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وثانيا أيضا حتى يضجر من هذا فيتجه إلى الإسلام. ومع ذلك أيضا نحن لا نتعامل معه بأنه مثلا يتعدى عليه حقوق محفوظة في ماله في عرضه ونحو ذلك، ولا يتعدى عليه، ولو قتل قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لكن أيضا يعني ينبغي أن يفرق بينه وبين المسلمين. قال وحرم تعظيمهم، لا يعظمون أهل الذمة، لا يعظمون ولا يسلم عليهم. قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدا في طريق فاضطروه إلى أضيقه. قال وبداءتهم بالسلام، يحرم أن يبدأوا بالسلام فلا يحيون، لكن لو أنهم هم من سلموا فيرد عليهم، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. طيب لو علمت أنه قال السلام عليكم، هل تقول وعليكم أو تقول وعليكم السلام؟ ها، ظاهر الحديث وعليكم. طيب لو قيل بأنه أصلا الحديث قيل في قوم كانوا يوهمون فيقول السلام عليكم فتقول وعليكم، لكن إذا علمت أنه قال السلام عليكم فقال بعض العلماء أنك تقول وعليكم السلام. إنما إذا قال السلام عليكم أو أوهمك اشتبهت ما تدري فتقول وعليكم. طيب تقول وعليكم ولا عليكم؟ إذا قال السلام عليكم بدون الواو يعني تردوا عليكم، لما تقولوا عليكم إذن نحن وإياكم، إنما تقول فقولوا عليكم. على اختلاف إيش معنى السلام عليكم، هل الموت أو المرض المراد؟ قال وإن تعدى الذمي على مسلم. الآن ذكر أمور يذكرها الفقهاء وهي مما ينقض عقد الذمة، وهذا الفقهاء يفردون له بابا يذكرون فيه الأمور التي بها ينتقض عقد الذمي. ولا يخفاكم أن الذمي الذي في أرض المسلمين ويدفع الجزية، وهناك أيضا المستأمن الذي دخل من الكفار الحربيين إلى بلاد المسلمين بالأمان، فأعطي الأمان إما من الإمام أو من أفراد المسلمين. فهذه الأمور التي إذا وجدت منه انتقض عقد الذمة. يقول: إن تعدى الذمي على مسلم، إن تعدى على مسلم فإنه ينتقض عقد الذمي عقده. وظاهر هذا أنه أوسع من القتل، فلو أنه تعدى عليه بقتل أو تعدى عليه بقطع طريق ونحو ذلك فإنه ينتقض عقد الذمية في حقه. قال: أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء ينتقض عقد الذمية في حقه. سب الله، سب النبي عليه الصلاة والسلام، سب القرآن، سب الدين، فهنا ينتقض عقد الذمية في حقه، في حقه هو. طيب لو كان عنده أولاد، عنده زوجة، لا، الكلام عليه هو فقط. طيب أليس الذي يدفع هو فقط؟ عنده امرأة لا تدفع، نعم، الذي ينتقض عقده هو فقط دون أولاده ودون زوجته. طيب لما ينتقض عقد الذمية ماذا يكون؟ الإمام يخير فيه. قال: فيخير الإمام فيه كأسير حربي. ينتقض عقد الذمية في حقه ويكون كأنه أسير حرب، أسرى الحرب، الإمام يخير فيهم. بماذا؟ يقتلهم أو يسترقهم أو يمن عليهم أو أن يفاديهم بمال. فهذه يعني هذا العقد، هذا الذمي الذي انتقض عقده الإمام مخير فيه. وتخيير الإمام هنا هو تخيير مصلحة، يختار فيه الإمام أصلح الأمور. بهذا نكون انتهينا من كتاب الجهاد، ولا شك أن أحكامه أكثر من ذلك، لكن جرت عادة الفقهاء أنهم لا يطيلون في بعض المسائل والمطولات فيها أكثر من هذا. لكن ما ذكرناه أخيرا في عقد أهل الذمة والتعامل بين المسلم وبين الكفار أهل الذمة، هذا كما قلت قبل قليل أفرد له ابن القيم رحمه الله كتاب أحكام أهل الذمة جدير بالقراءة، ولا سيما أن الإنسان أحيانا قد يقابل كفار، كيف يعمل؟ يعني مثلا الفقهاء يقولون أنهم لا يعزون بموتاهم، لا يعزون بموتاهم ولا تشيع جنائزهم ونحو ذلك، من لا يهنؤون بأعيادهم وغير ذلك من الأحكام التي قد يذكرونها في هذا الباب، في باب أحكام أهل الذمة. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.